جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: يستدل المقاتلون عندنا بفلسطين على صحة جهادهم مع فارق القوة بين عتادهم وعتاد إسرائيل. إيش يستدل المقاتلون عندنا بفلسطين على صحة جهادهم مع فارق القوة بين عتادهم وعتاد إسرائيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في بدر وهم 318 يقاتلون 1000، فاختلاف العدد ومع ذلك قاتل. فرق شاسع بين المثل، بين التشبيه والمشبه به، هذلك عندهم قوة إيمان وقوة يقين وإخلاص لله عز وجل وصدق، وقد جاهدوا نفوسهم قبل أن يجاهدوا أعداءهم. أما في هذا الزمان فالحال معروفة، الحال يعني معروفة، يعني مجاهدة النفس غير موجودة عند كثير من هؤلاء، ليست حاصلة عند كثير من هؤلاء أو عندهم إلا ما شاء الله عز وجل. فيقول هذا قياس مع الفارق، هذا أقول قياس يعني من أبعد ما يكون في القياس، فلا شبه ولا تقارب. قبل ذلك يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وارضهم يهابهم أعداءهم مع كثرتهم، وقصة المغيرة بن شعبة في الجيش الذي كان فيه النعمان بن مقرن، والحديث في صحيح البخاري لما يعني قال زعيم الفرس أو كبير الفرس: أرسلوا يعني شخص نتفاوض إياه. فذهب المغيرة بن شعبة إليه فقال: ما أنتم؟ يقول له يعني هذا الرئيس، قال: نحن قوم من العرب، كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نعبد الحجر والشجر ونمص النوى والجلد من الجوع، فأرسل الله لنا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، وأمرنا بالجهاد في سبيل الله، وأخبرنا أن من مات منا وهو في جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم، ومن عاش منا ملك رقابكم. يعني هذا الكلام يعني ناتج عن عن عن عن مجاهدة النفس، يعني من جاهد نفسه يستطيع أن يجاهد غيره، وأما من لم يستطع مجاهدة نفسه فلا يعني فغيره يعني في الغالب أنه في سلامة منه. يقول أحسن الله إليك: ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة يعني كما يعني قالوا أن الغنيمة ما حصل بقتال، والفيء ما حصل بدون قتال، يعني ما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب. فالغنيمة يعني كانت بقتال ويحصلون 4 أخماس لأنهم باشروا القتال، وأما الفيء فهو الذي يحصل بدون قتال. يقول: إذا كانت الأم كافرة فهل لها أن تمنع ابنها المسلم من الغزو؟ لا، ليس لها. أقول: ليس لها أن تمنعه. يقول: في ظل ما يعيشه المسلمون اليوم من فتن، فهل يجوز التعامل مع جمعية الصليب الأحمر لغرض الحصول على المساعدات الغذائية فقط؟ أعيد السؤال. في ظل ما يعيشه المسلمون اليوم من فتن، هل يجوز التعامل مع جمعية الصليب الأحمر لغرض الإنسان المضطر إلى يعني أكل يأخذه يعني إن حصله من طريق سليمة من المسلمين فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يحصله إلا من الكفار فإن له أن يأخذه. يقول: إذا أكثر الإنسان من الاستغفار، قصده من ذلك حصول الذرية وكذلك الثواب من الله، هل يعتبر هذا ممن أراد بعمله الدنيا؟ لا أبدا، يعني هذا يعني يريد الدنيا والآخرة، والله تعالى يقول يعني في في في يعني في الدعاء الذي جاء في البقرة، يعني فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن كون الإنسان يسأل الله عز وجل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة هذا من أجمع الأدعية ويعني أعمها وأنفعها. حسنة الدنيا كل يعني كل خير يعني يكون في الدنيا، وحسنة الآخرة دخول الجنة والسلامة والسلامة والسلامة من النار. إيش السؤال؟ يقول الآن هو يستغفر الله، نعم، ناوي يريد ذرية، يعني يمكن الإنسان يعني يريد هذا ويريد الطاعة، وأن هذا من أسباب يعني، وقد أخبر الله عز وجل في القرآن بأن من أسباب يعني أن الاستغفار يعني من فوائده أنه يحصل ذرية كما في أول سورة نوح، لو كان يرسل السماء لكم إذا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول امرأة في عدة طلاقها الرجعي، وكذلك يعني من جنس ما جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. الإنسان يصوم ويريد من ذلك يعني أن يضعف الشهوة ويريد من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول امرأة مطلقة طلاق رجعي، هي الآن في العدة في بيت أهلها لا ترغب في الرجوع لزوجها، هل لها أن تتطيب وتتجمل في لا ليس العدة؟ لها. لا ليس لها، هي زوجة، سواء رغبت زوجها أو لم ترغب هي لا تزال زوجة حتى تنتهي من العدة، ولهذا يتورثان لو مات أحدهم، لو مات الزوج قبلها ورثته ولو ماتت هي قبل الزوج ورثها، لأن الرجعية يعني زوجة. ولهذا من كان يعني عنده ثلاث نسوة وطلق امرأة الرابعة طلقها فهي في حال العدة، يعني يعتبر عندها أربعة، ليس له أن يتزوج الرابعة إلا بعد فراغها من العدة. امرأة قال لها غير واحد من الأطباء بأن الحمل يضرها جدا لإصابتها بمرض في قلبها، فهل لها أن تعمل عملية بحيث يتم قطع النسل نهائيا؟ لا ليس لها ذلك، قطع النسل نهائيا لا يصلح، لكنها يعني تستعمل العلاج أو تبحث عن العلاج الذي ينفعها، وكذلك إذا كان الحمل يعني يكون متقارب يعني لها أن تعمل الأسباب لتؤخره يعني حتى لا يتوالى عليها. أما القطع يعني نهائيا هذا ما هو جيد. ما حكم صيام الحامل وهي تستطيع الصوم؟ إذا كان ما يؤثر على ولدها ما في بأس. في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، ثم في وسطها قال واعلموا أنما غنمتم من شيء، فهل الغنيمة هنا والنفل شيء واحد؟ لا ليس، احنا قلنا أن الأنفال يعني ما حصل من غير قتال، والغنيمة ما حصلت بقتال، ولهذا الغنائم تخمس يظهر منها الخمس والباقي للغانمين، وأما الفيء فإنه كله يتصرف فيه الإمام على ما يراه من مصلحة المسلمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.